يعرف بعين رجل من أهل الجنة. في رواية الطبراني في الكبير إن النبي وضح قوة رجل من أهل الجنة بقد إيه، قال إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، 40 رجل أو قوة 40 رجل من أهل الجنة وقوة رجل من أهل الجنة ب 100 رجل يبقى 40% ب 4000 رجل. لذلك علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم ب 4000 رجل. ده قوة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. النهارده الواحد لو كان يعني بيلعب شوية كمال أجسام وماسك يعني بتاع كوزين كده واخد بالك وبيلعب شوية رياضة وطلع له عضلتين كده وحتتين مش عارف إيه، عايز بقى يتجوز لأربعة سبحان الله يعني. فالمسألة مش مسألة قضاء وتر ولا شهوة أبدا، جواز النبي زي ما قلت لك. وهتشوف دلوقتي والله الذي لا إله غيره كل جوازات النبي كانت لله، ما كانتش الشهوة يا شباب. ما كانش بيجوز التانية عشان يغيظ الأولى زي ما بعض الشباب بيقول لبعضه، بيقول له عايز تغيظ الأولى جوز التانية، وعايز تغيظ الاثنين جوز التالتة، وعايز تدمر نفسك خد الرابع. يعني إيه حاجات كده إيه بيقولوها لبعض الشباب. ربنا يا رب يبارك في الشباب المسلمين ويزوج بنات المسلمين جميعا يا رب العالمين، من أزواج يحافظوا عليهم وعلى مشاعرهم يا رب العالمين. تعالوا نشوف الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هم أربع حكم في عجالة سريعة كده. حكمة تعليمية، واحفظ معايا، ويا ريت يا ريت يا حبذا إن لو كان معنا قلم ورقة نكتب ورانا نقاط، اكتب ورايا نقاط بسيطة جدا جدا عشان لو حد يتكلم معانا أي كلمة في الموضوع ده نعرف ترد عليه. مش عارف ترد عليه من خلال ورقة وقلم، سجل الحلقة ديت ونزلها على النت على أي مكان، اطبعها سيديهات وزعها لوجه الله سبحانه وتعالى، وعرف الناس حقيقة الموضوع ده. أربع حكم من أجل تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. حكمة تعليمية ده رقم واحد، حكمة تشريعية ده رقم اثنين، حكمة اجتماعية رقم ثلاثة، حكمة سياسية ده رقم أربعة. تعالوا نفصل الموضوع ونشوف إيه هي الحكم الأربعة دولت، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة حكمة تعليمية. أخوي وحبيبي، شيء طبيعي إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. المرأة وليس الذكر كالأنثى في أمور الدنيوية، ما ينفعش هي تروح تشتغل وفي الفعل وتشيل طوب ورمل وحاجة كده، وفي نفس الوقت ما ينفعش تكون المرأة مثلا في شغلانة صعبة وكده لكن تقدر تقوم بأعباء البيت والرجل بره يتحمل المشق إلى غير ذلك. أما في أمور العبادة والتكاليف والجزاء الأخروي فيبقى الذكر كالأنثى بالضبط. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يبقى الاثنين زي بعض في امور التكليف وفي الجزاء الاخروي بفضل الله سبحانه وتعالى. دي نقطه. فعايز اقول حاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكلف بان يوصل الدعوه للرجال وللنساء ايضا، بل وللانس والجن صلى الله عليه واله وسلم. فالمراه محتاجه حد يعلمها. طيب في امور كتير يا جماعه الخير حبايب قلبي، في امور كتير جدا امور بتسبب حياء للرجل. يعني المراه ممكن تسال في بعض الامور الزوجيه الخاصه وبعض امور الحيض او النفاس او بعض امور الطهاره، الرجل احيانا يستحي ان يرد، فكان لابد من وجود امراه او اثنين او ثلاثه او اكثر عشان يستوعبوا نساء الامه ويردوا عليهم. يا جماعه المساله ما كانش في اوقاتهم مثلا في نت مثلا ممكن واحده تقوم تتولى دعوه مجموعه من النساء مثلا على اي مجال من مجالات الدعوه العالميه الموجوده الان على الفضائيات او النت او غير ذلك، لكن الموضوع كان موضوع يعني ان لابد من النساء يروحوا بيت النبي عليه الصلاه والسلام ويسالوا عن الاحكام الشرعيه عشان يتعلموا يعبدوا ربنا صح. فكان لابد من وجود امراه تفهم المرأة اللي قدامها وتعرف الخبايا بتاعتها والأمور الخاصة اللي المرأة بتستحي تسأل عنها عشان هي ترد عليها. فما كانش ينفع واحدة بس، ما كانش ينفع إن سودة بنت زمعة مثلا اللي كانت مع النبي عليه السلام من سن 53 لـ55 ما ينفعش هي دي الوحدة اللي كانت تقوم بعبء الدعوة دي كلها. فكان لابد يكون في بعدها عائشة، كان لابد يكون في حفصة وصفية وإلى غير ذلك من أزواج النبي عليه السلام، كل واحدة تتعلم وكل واحدة تحفظ من النبي، ولما يجوا النساء يتوزعوا على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تسأل حفصة ودي تسأل جويرية ودي تسأل أم سلمة ودي تسأل عائشة ودي تسأل فلانة وفلانة علشان الكل يتعلم. فكانت الأمور هكذا، وفي أمور خاصة وهدي حديثين ببساطة كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. امرأة جاءت إلى النبي وقالت له: يا رسول الله، سألته كيف تتطهر من الحيض، فقال: خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة قطن فيها عطر، وتتبعي بها أثر الدم أثر الدم الذي جاء من المحيض، فقالت كيف أتتبع أثر الدم؟ فاستحي النبي وقال تتبعي أثر الدم، ورحطت وشه يعني مكسوف منها صلى الله عليه وسلم. فقالت كيف أتتبع أثر الدم؟ فحط إيده على وشه وقال سبحان الله تتبعي أثر الدم، فكسف. فراحت أمنا عائشة أدركت حياء النبي صلى الله عليه وسلم وراحت واخدها من إيديها وقالت تتبعي بها أثر الدم وافعلي كذا وكذا. طب ده سؤال كان النبي مستحي يرد عليه، فلو كانت أمنا عائشة هي اللي واجهت الموضوع هي اللي ترد، وده أسهل وأيسر على المرأة وعلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. سؤال تاني كما ورد في الصحيحين إن أم سليم واللي بتروي الحديث ده أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول إن أم سليم اللي هي زوج أبي طلحة اللي هي أم أنس بن مالك راحت تسأل النبي وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى، فهل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ فقال أجل، أو هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء، يعني هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فأم سليم أم سلمة اتكسفت قالت لقد فضحت النساء يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال أجل فبما يشبهها الولد. شوف أديه، فالموضوع كان محرج للنبي عليه السلام، فلولا وجود أم سلمة كان هيسبب إحراق كبير جدا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن الحكمة من حكم تعدد زوجات النبي عليه السلام إن في أمور خاصة جدا جدا يا جماعة الخير بالنساء كان صعب جدا إن النبي يرد عليها، لأن فيها أمور تخدش حياء الإنسان، فكان لابد للمرأة أنها عشان تسأل تلاقي امرأة زيها وتكلمها وتفهمها وتقدر ترد عليها. كذلك تعفو يعني تعفو تخلي النبي عليه السلام يعفى عنه من ان هو ايه، من ان هو يواجه مثل هذه المواقف المحرجه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فدي كانت اول حكمه، ان كان لابد من وجود اكتر من زوجه للنبي. شفت كانت زواجه لله النبي لما اتجوز عشان النساء دول يعلموا نساء الامه. هو انت النهارده بتتجوز اكتر من واحد عشان يعلموا نساء الامه، ولا عشان فقط اشباع رغبتك وشهوتك وعشان يبقى عندك اولاد وتتفاخر و وانا زي ما قلت يا جماعه والله الذي لا إله غيره، عشان ما حدش يحمل عني هذا الكلام، أنا لا أنكر مشروعية التعدد، لكن بقول مش كل رجل يصلح للتعدد، بل في كتير من الرجال، وأنا بقول هذا الكلام بملء فمي، في كتير من الرجال أو بعض الرجال، بلاش نقول كتير من الرجال، بعض الرجال أساءوا التعدد، اتجوز واحدة فظلم واحدة وضيع بيت واحدة ودمر بيت واحدة. فعايزين يا جماعة لابد من الإنصاف ولابد من مراعاة إن المرأة اللي أنت بتجيبها دي والله العظيم يا أخويا مش قطعة أساس هتحطها في البيت، دي امرأة صاحبة مشاعر وصاحبة قلب ومحتاجة من يؤويها ومن يأخذها باللين وبالرحمة ومن يأخذ بدينها إلى الأمام بفضل الله ويأخذ بأيديها إلى الجنة. كو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة وجلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى دي أول حكمة، الحكمة التعليمية. تعال نشوف الحكمة الثانية وهي الحكمة التشريعية. خد بالك كان في بعض العادات الجاهلية اللي كانت موجودة قبل الإسلام، فأراد المولى عز وجل إن النبي يتزوج أكثر من واحدة، من ضمن الحكم إنه يبطل عادة مثل عادة التبني. مثلا عادة التبني كانت موجودة قبل الإسلام وكانت موجودة فترة كبيرة جدا يعني سبحان الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام، وده كان قبل بعثة النبي، خارج مع أمه فغارت قبيلة على القبيلة بتاعتهم فأخذوه فباعوه في سوق عقاظ. مين اللي اشتراه يا جماعة الخير؟ حكيم ابن حزام اللي هو عمته تبقى خديجة بنت خويلد. فراح مدي زيد بن حارثة هدية لعمته خديجة. عمته خديجة لما تزوجها النبي، وكل ده قبل البعثة، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ان النبي عليه بيحب زيد بن حارثة فراح مديه له هدية. فلما اخذ النبي زيد بن حارثة، يعني طبعا اهل زيد بن حارثة عرفوا ان زيد بن حارثة موجود في المكان الفلاني، فالمهم وصلوا المكان وراحوا ايه بمبلغ كبير وعرضوا على النبي مبلغ كبير. فالنبي عليه قال لي ايه؟ قال لي والد زيد بن حارثة، قال او غير ذلك ادعو لك زيد بن حارثة، فإن أرادك فهو لك بغير فداء، أنا مش عايز منك فلوس، وإن أرادني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال له لقد أنصفت. جاب زيد بن حارث فعرف هذا وهذا، قال أجل هذا أبي وهذا عمي. قال له وأنا من قد عرفت، فاختر ما شئت. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا.

من النبي ويحصل تلاحم وتضافر وتعاون ويحصل قرب شديد جدا بين القبائل ديت. ما هو أبو بكر من قبيلة غير قبيلة عمر، وعمر من قبيلة غير قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد كان من قبيلة. في النبي حب يؤلف بين القبائل ديت، لما كل قبيلة تقول احنا مناسبين النبي أو النبي مناسبنا صلى الله عليه وسلم، فبكده بتتآلف القبائل وكل ديت بتتضافر من أجل نصرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحكمة الرابعة والأخيرة، احنا قلنا أربع حكم، قلنا حكمة تعليمية ان النبي محتاج يعلم نساء الأمة، ومحتاج نساء يعلموا نساء الأمة، لان في امور زي ما قلنا حاجات مخجلة مش ممكن النبي يقدر يوفي الأسئلة دي كلها، لانها تبقى امور فيها يعني خجل شديد جدا جدا من النبي عليه السلام. وانت عارفين النبي كان اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم كما وصفه الصحابة. الحكمة الثانية التشريعية، ابطال عادة التبني. الحكمة الثالثة الاجتماعية، انه بيقرب خلفاء الراشدين، جوز ابناء بنات اثنين منهم وجوز اثنين تانيين من بناته صلى الله عليه وسلم. الحكمة الرابعة والاخيرة الحكمة السياسية، ان زواج النبي من بعض النساء كان سبب في تأليف القبائل اللي حواليه، وكل دولة بيصبوا في نصرة الاسلام. وهندي ثلاث امثلة جمال جدا في غاية الروعة. المثال الاولاني زواج النبي عليه السلام من جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث كان أبوها اللي هو سيد قبيلة بني المصطلق، اللي حصل إن هي وقعت في سهم واحد من الصحابة اسمه ثابت ابن قيس. عارفين حضراتكم ثابت ابن قيس اللي في يوم من الأيام لما يعني نزل يعني القول المولى عز وجل يعني يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فكان صوته كان قوي جدا جدا، فخاف أن يكون حبط عمله فحبس نفسه في البيت. فالنبي سأل سعد بن معاذ أين ثابت بن قيس، هل به من مرض؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فيعني أخبره لماذا يعني لم يأتي إلى المسجد. فراح فقال له يا سعد إني من أهل النار. قالوا لي قالوا نزلت هذه الآية وإني من أعلاكم صوتا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع قال للنبي كده، فالنبي قال له ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. إيه اللي حصل في زواج النبي من جويرية بنت الحارث؟ أكيد عايزين تعرفوا، لكن مش هنعرف غير بعد الفاصل. صلى على حبيبك. حن البيوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم بعد الفاصل الأخير إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما. كل الأمور اللي يعني اللي بتتناول موضوع شبهات تعدد زوجات النبي عليه السلام وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم عائشة في سن صغيرة، إن شاء الله نتلقى كل اتصالاتكم الخاصة بالموضوع ده، وأتمنى كل اتصالات خاصة بالموضوع ده، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ويبارك فيكم وفي أعماركم، ويزوج كل الشباب وبنات المسلمين، اللهم آمين. قلنا يا جماعة إن الحكمة في تعدد زوجات النبي أربع حكم، أول حاجة الحكمة التعليمية، ثاني حاجة الحكمة التشريعية، ثالث حاجة الحكمة الاجتماعية، رابع حاجة الحكمة السياسية. إن النبي حب يؤلف بطون القبائل كلها علشان كلها تستعد وتبدأ تفكر بفضل الله في نصرة هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا هنذكر ثلاث أمثلة في عجلة سريعة. أول مثال قلنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا جويرية بنت الحارث. الحارث ده اللي هو سيد بني المصطلق، وطبعا اللي حصل إن هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا في هذه الغزوة وقعت زينب بنت وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس. انتوا عارفين ان النبي عليه السلام كان بيوزع الغنائم بعد كل غزوه، فكانت جويرية بنت الحارث وقعت في السهم يعني من نصيب ثابت بن قيس. فثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه اللي النبي قال له اما ترضى ان تعيش حميدا وان تموت شهيدا وان تدخل الجنه؟ فقال بلى. قال فلك ذلك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركه اليمامه، وكان من اهل الجنه بوعد الصادق صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد في الموضوع ان وقعت في سهم ثابت ابن قيس، فواحد من الصحابه قال له يا رسول الله يعني وقعت في سهم يعني ثابت ابن قيس، ودي يعني بنت سيد يعني بني المصطلق، فهي راحت للنبي عليه السلام علشان تفدي نفسها، معاش فلوس وعايزه تفدي نفسها، فراحت للنبي تستعين بالنبي عشان يساعدها بالفلوس عشان تفدي نفسها. فعرض عليها النبي عليه السلام ان هو يدفع لها الفداء لثابت بن قيس، ثم بعد ذلك يتزوجها. فدفع النبي فداءها عفوا فدفع النبي فداءها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فجم الصحابة، حصل موقف جميل جدا عشان تشوف قد ايه روعة الصحابة وحبهم للنبي. قالوا يا بقى النبي يتزوج من جويرية بنت الحارث

قبل ما يتجوزها النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي متجوزة وعندها 11 سنة. حفصة بنت عمر قبل ما يتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام كانت اتجوزت قبله وكان عندها 12 سنة. هنروح بعيد ليه؟ في مصر أنا بنت عم والدي اللي هي تعتبر عمتي أنا سألتها مرة قلت لها عمتي أنت اتجوزت عندي كم سنة؟ قالت لي أنا اتجوزت وعندي 15 سنة على ما أذكر والله يعني أنا الكلام ده من سنين طويلة. اتجوزت عندها 15 سنة. عمتي الثانية اتجوزت عندها 11 سنة. حد متخيل حاجة كده؟ يعني إذا كان في عصرنا هذا في الأربعينات وفي الخمسينات كانوا بيتجوزوا في السن المبكر ده. يا جماعة ده الحد عايز أقول إيه؟ عايز أقول لحد الستينات والخمسينات في مصر كانت البنت تتجوز عندها 17 سنة و16 سنة، وفي بنات لحد النهاردة بيتجوزوا عندهم 17 و18 سنة. فلا عجب أن تتزوج عائشة من أكثر من 1400 سنة يا جماعة، وأنتوا عارفين ساعتها البنت كانت صحيح يعني بنت التسع سنين في عهد النبي عليه السلام بمقام واحدة عندها 25 سنة النهاردة، قوة ومنع وما شاء الله وطول بعرض وتقدر تشيل أعباء البيت كله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى البيئة هي اللي بتحكم فضل الله. ولذلك خد بالك من حاجة، المشركين لما حبوا يتهموا النبي وركز معايا في الحتة دي والله دي أعظم حاجة ترد على الشبهة دي. المشركين كانوا بيكرهوا النبي قوي، أكبر دليل دبروا 9 مؤامرات لقتل النبي، آذوا النبي، اتهموه في عرضه، طردوه من مكة صلى الله عليه وسلم، قتلوا أصحابه، قاتلوا النبي، عملوا كل اللي يتعمل عشان يهدموا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، واتهموا النبي بأنه كاهن وشاعر وساحر، لكن محدش منهم اتهمه وقال اتجوز بنت صغيرة. واضح يا جماعة؟ يعني لو كانت دي تعيب أو حرام أو كانت منقصة في حق النبي ما كانوش المشركين هيفوتوها، صح ولا لا؟ ركزوا معايا في الحتة ديت، لو كانت دي منقصة، لو كانت عيب، لو كانت مشكلة في حياة النبي انه يتجوز من أمنا عائشة في السن المبكر ده، والله ما كان المشركين هيسيبوها له أبدا. لكن حد فيكم قرأ في سيرة النبي وسمع حد من المشركين بيقول ده اتجوز بنت صغيرة؟ ما حصلش. فده أكبر دليل على إن الزواج في السن دوت في الوقت دوت كان عادي جدا، واضح؟ وده أكبر دليل على إن ما فيش أي مشكلة. طيب رقم 6، إن النبي اتجوز في سنة 2 هجرية. وركزوا معايا أنا فاضل دقيقتين قبل ما أخش على إيه؟ على الفاصل بقى ونستقبل اتصالاتكم الجميلة. النبي اتجوزها في سنة 2 هجرية، و2 هجرية دي يا جماعة كانت بداية نزول التشريع، خدوا بالكم. فكان مطلوب إن تكون واحدة صغيرة وتكون عايشة مع النبي وإن هي تكون داخل البيت تسأل كتير وتتكلم كتير وتعرف كتير عشان تعلم الأمة كل اللي تعلمته. ولذلك من حكمة ربنا يا جماعة وركزوا معايا إن عائشة لم تنجب عشان ما تنشغلش بأولادها، والحكمة التانية إن النبي حبها جدا علشان يقول لها كل اللي هي عايزة تعرفه، والحكمة التالتة إن هي عاشت مع النبي 9 سنين، اتجوزها عندها 9 سنين ومات وعندها 18 سنة، عاشت من بعده 47 سنة تبلغ الدنيا كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر نقطة اللي هي رقم 7، إن الشبهة دي ظهرت من كم سنة؟ من 50 أو 60 سنة. فلو كانت شبهة كانت ظهرت من مئات السنين. يبقى إذن جواز النبي من أم عائشة عمره ما كان شبهة أبدا، وزي ما قلت لكم لو كانت شبهة والله الذي لا إله غيره عمر ما كان حد من المشركين هيفوتها ولا يسيبها للنبي أبدا، بالعكس كان هيقوله ويقدحه في النبي يقوله شوف اتجوز بنت صغيرة. فلما لم يقلها المشركون كانت ما هي الشبهة ولا فيها أي حاجة. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة مستني وعلى شوق شديد جدا نسمع صوتكم واسمع أسئلتكم الجميلة الخاصة بحكمة تعدد زوجات النبي وحكمة زواج النبي من أمنا عائشة في السن المبكرة ديت. ألقاكم بعد فاصل قصير، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل الأخير، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير، ومنتظر اتصالاتكم الجميلة على يعني أحر من الجمر وفي شوق شديد جدا جدا لسماع أسئلتكم الجميلة. ومعانا الأخ رشيد سلام من بلجيكا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحبك في الله يا أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يخليك يا أستاذ رشيد. عندي سؤال ومداخلة يا شيخ. اتفضل أستاذ. عندي سؤال يتعلق، أنا متزوج ولي طفلين. نعم. وأعيش في بلجيكا. نعم. وقررت العودة إلى بلدي، لكن نعم. تفاجأت برفض الزوجة. نعم. وأنا أريد ما حكم الشرع في هذه الحالة. يعني الزوجة رفضت. إلى الانفصال. الزوجة بلجيكية ورفضت ترجع معاك بلدك. لا لا لا لا، هي من نفس الجنسية. من نفس الجنسية. من نفس الجنسية. وهي رفضة ترجع معك البلد. رفضة والله أنا حائر يا. طيب طبعا احنا عايزين نقول يا جماعة ربنا يبارك فيك يا استاذ رشيد. عايز اقول لأخوي وحبيبي عايزين نوجه رسالة لزوجة حضرتك. الزوجة لابد ان هي تطيع امر الزوج في كل شيء فيما عدا اي معصية لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فعايز اقول للزوجة لزوجة اخوين الفاضل وكل زوجة ان لابد انك تكوني مطيعة لزوجك. زوجك عايزك تعيش في بلد لازم تروحي معاه. تنتقلي لبلد تانية لازم برضو تنتقلي معاه. فعايز اقول لا يحق لها ذلك. لكن مش عايزين نوصل للمرحلة لمسألة الطلاق يا اخ رشيد علشان يعني المسألة برضو مش عايزين ربنا يبارك فيكم مش عايزين خراب بيوت. عايزين برضو نقول نوسط ناس حكم من اهلي وحكم من اهليه ونحاول نقرب المسائل شوية ونحاول نشوف ايه اللي مزعلها من رجوع للبلد ويمكن يكون في مشكلة تقدر تحلها. لكن خلي الطلاق دي يعني مسألة تكون بعيدة عن حساباتك. ربنا يبارك فيك يا اخ رشيد وربنا يبارك لك في زوجتك ويبارك يا رب العالمين. مين معانا يا شريف؟ الاخت شيماء من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. والله انا مبسوطه جدا اني كلمت حضرتك. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض. والله حضرتك بتتكلم في مواضيع مهمه جدا تمسك الاسره وتصلح حال المسلمين. الله يصلح حالك ويبارك في عمرك يا رب. وانا كنت عايز اسال حضرتك هل يجوز للام ان هي تقبل زوج بنتها؟ نعم. هل يجوز للام انها تقبل زوج بنتها؟ زوج بنتها ده يعتبر في مثابه ابنها. طبعا يعني ربنا يبارك فيك يا فاطمه دي تعتبر يعتبر ابنها وهي تعتبر امه بمثابه ام. ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا شيخ. ربنا ينفع بيها المسلمين. ربنا ينفع بيك. ربنا ينفع بيك ويحفظك يا رب العالمين وعلى قدرك. الاخت حسناء من ايطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ على القديل كده رحت للرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام ربنا يحفظك. يعني نشكر محاضرتك ودرسك على الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طب وقفت تبذل شوية منك يا شيخ انك تدعي لنا بالخير. تدعي لنا ان ينول ونلول الله لنا ما في بالنا من خير ومن ما نريده يا شيخ. ربنا يكرمكم يا رب ويبلغكم ما تريدون ويسعد قلوبكم في الدنيا والاخره ويبارك فيكم. والله يا شيخ بحبك في الله ونتمنى دعواتك لنا في بلاد الكفر. ربنا يكرمكم يا رب العالمين. احنا عايزين نقول حاجه. عايزين بدل ما نقول احنا عايشين في بلاد الكفر طب ما نحول بلاد الكفر دي لبلاد اسلام. ما تيجوا احنا كمسلمين المسلمين اللي عايشين في ايطاليا اللي عايشين في انجلترا اللي عايشين في امريكا اللي عايشين في اي مكان يحاولوا يبذلوا جهدهم في الدعوه بفضل الله سبحانه وتعالى بالدين والخلق والصوره الجميله والسلوك العملي. نحاول نعرفهم ايه هي اخلاق المسلمين وبكده ينتشر الاسلام وتبقى كل الدول ديت تبقى دول اسلاميه بفضل الله سبحانه وتعالى. أم محمود من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا فرحانة قوي قوي قوي اللي أنا بكلم حضرتك. ربنا يفرح قلبك. والله العظيم أنا نفسي كنت أكلمك أول مرة في حياتي اللي أنا أتصل. الله يخليك أم محمود. والله العظيم أنا بحبك في الله والله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. أنا بس عايزة أطلب منك طلب. أموري. عايزك تدعي لي بس. ربنا يحفظك. تدعي لي بالهداية وتدعي لأولادي والجوز. ربنا يهديك ويهدي ولادك وزوجك يا رب. وبالشفاء ربنا يخليك عشان أنا تعبانة. ربنا يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. أنا مبسوطة قوي قوي قوي اللي أنا اتصلت بحضرتك والله العظيم. ربنا يسعد قلبك ومش مصدقة نفسي. ربنا يبارك فيك يا أم محمود ويسعد قلبك يا رب دنيا آخر. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك ربنا يديك الصحة يا رب. دعواتك يا أم محمود ربنا يبارك فيك يا رب. جزاكم الله خير. الأخت إمام من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ والنبي عايزاك ترجع لأولادي إن ربنا يهديهم ويقلب بين قلوبهم لأن ابني الكبير تعبني جدا ويعني عقلية وبسبب إن أبوه يعني هاجرني وسايب البيت بقاله سنة. ربنا فالولاد على خلاف باستمرار وأنا متحملة يعني الأمرين عشان خاطرهم. ربنا يصبرك ويكرمك. الأرجو يا شيخ إنك تدعي لهم إن ربنا يقلب بين قلوبهم. يا رب يقلب بين قلوبهم. انا مش عارفه اعمل ايه مع جوزي ده. هل ان انا اطلب الطلاق عشان ولادي يتدوا ولا افضل على الصبر دوت؟ لا ده انا عايز اقول لك حاجه يا اختي ايمان ربنا يبارك فيكي. انا عايزك تكون عندك ثقه في الله عالي قوي. الرب من ربنا أكتر، هو حبيبك سبحانه وتعالى. الربيل يقولوا يا رب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يا رب قلب زوجي انقلب ضد، يا رب اجعل قلب زوجي ينقلب بالحب لي يا رب العالمين. هتلاقي زوجك جاي لك وبيقبل الآيات وبيقول لك سامحيني. وبالنسبة لأولادك قومي بالليل وادعي وقفي بين يدين حبيبك سبحانه وتعالى، قولي يا رب اهدي لي أولادي، يا رب خلي قلوبهم يا رب تحن عليا يا رب يا رب. الدعاء الدعاء أختي إيمان والله هتشوفي ثمرة جميلة قوي، ربنا يبارك لك فيهم ويرد لك زوجك يا رب العالمين. الاخ ايهاب من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك يا استاذ ايهاب؟ والله انا فرحان انا بكلمك يا شيخ محمود. ربنا يسعد قلبك دنيا واخره. انا بحبك بالله والله يا شيخ محمود. احبك الذي احببتني فيه يا استاذ ايهاب، ربنا يخليك. والله انا بسمع صوتك والله العظيم. ربنا يسترك يا اخويا ويبارك في عمرك. بعد اذنك بس اسال صغيره. امرني حضرتك، بس عاوز اعرف بالنسبه للعلاقه الزوجيه بين الرجل والمراه. نعم. يعني عايز افهمها يعني اعرفها. معلش اسمع سؤال ثاني يا استاذ ايهاب. معلش عايز اعرف بس العلاقه الزوجيه بين الرجل والمراه. ايوه مالها؟ عايز اعرف من حضرتك يعني العلاقه الزوجيه، العلاقه الخاصه. أوه. يعني هو العلاقه الزوجيه ان شاء الله هنتكلم بقى لسه بعدين ان شاء الله عن اداب الزفاف، وهنتكلم عن ليله البناء، وهنتكلم عن هذه المسائل طبعا هنتكلم فيها طبعا باسلوب لا يخدش حياة احد على استحقاق شديد جدا جدا، لكن هنتكلم عن الاداب النبويه وعن السنه في هذه المساله ان شاء الله في حلقات مقبله لما نيجي نتكلم بقى عن ليله البناء. ربنا يبارك فيك يا استاذ ايهاب، عينيا حاضر. لكن عموما ان شاء الله يعني عايز بس اهدي لحضرتك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ان كل حاجه في الزواج عباده، عباده ما هي الشهوه ولا قضاء وطر ولا اي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيحين وفي بضع أحدكم صدق، يعني في إتيان الرجل امرأته في الحلال صدق. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له بها أجل؟ قال أجل. أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. ربنا يحفظك يا أستاذ إيهاب ويبارك في عمرك يا رب العالمين. أمين. معنا أستاذ شريف. طيب نشوف بقى بعض الرسائل اللي جايه لنا، الايميلات بتاعه الليله رقم 35. وانا سعيد قوي ان انتم مستحمليني بقى لكم 35 ليله، ربنا يصبركم ان شاء الله لحد ما نوصل ل 1000 ليله وليله ان شاء الله. الاخت بتقول انا من تونس ابلغ من العمر 25 سنه، اعمل في تقنيه في وحده بحث، وحصلت لي نقامه، يعني مختصر الموضوع اني اتخطبت مرتين وفي كل مره بيحصل لها مشاكل وبتتغير، وبتقول مره واحده بكشر ومره واحده بلاقي نفسي صفراء اللون وبيتعكر مزاجي. انا عايز اقول لك اختي الفاضله عليك بسورة البقرة، تقرأ على مية وتنفخي في المية، سواء حضرتك تقرأيها أو حد يقرأ لك على مية، خد المية ديت حوشي منها 3-4 أزايز، اشربي منها بق الصبح وبق بالليل، وبقيت المية دفيها وحطيها في بخاخة المكوة وجوه غرفة النوم، رشي جسمك وما تنشفيش والبسي. فضل الله خلال الأسبوع كل ده هيروح إن شاء الله، وإن شاء الله نسمع خبر جوازك في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. سؤال يا شيخ، هل هدم القدس من علامات الساعة الكبرى؟ الأخت بادية مرابط. أخت الفاضلة، هدم القدس ليس من علامات الساعة الكبرى، بل الأخطر من كده أنه لن يهدم الأقصى. ليه؟ لأن بفضل الله من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم كما تكلمنا في رحلة إلى الدار الآخرة، وهينزل سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في وقت صلاة الفجر مسندا على جناحي ملكين، فيجد المهدي عليه السلام، يلاقي المهدي بيصلي بالمسلمين صلاة الفجر، فإذا رآه المهدي عرف أنه عيسى بن مريم عليه السلام، فهيرجع لورا علشان يقدمه هو إمام، فيقول له عيسى عليه السلام بل أنت إمامهم، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. فالأقصى لن يهدم، اطمنوا حبايب قلبي، ربنا يبارك فيك رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، بالله عليكم قولوا آمين آمين. الأخ كمال من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك يا أستاذ كمال؟ أشهدك في الله، أحبك في الله والله. حبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك. ربنا يعزك يا شيخ محمود، ارجو منك الدعاء يا شيخ محمود والله. ربنا يثبتنا وياك يا اخ كمال ويبارك في عمرك يا رب ويستر الدنيا. الاتصال انقطع. الاستاذ اشرف من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام يا استاذ اشرف. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. احبك في الله. حبك الذي احتني فيه. فعلا احبك في الله وليا بس طلب شخصي لو بعد اذنك. امورني تحت امرك. ربنا يبارك لك. لو انا استسمحك بس لان انا نفسي في الموبايل الشخصي بتاع حضرتك. انا يا حضرتك. موضوع خاص. حاضر. جدا عايز اخد راي حضرتك فيه. حاضر وخده وكنترول عينيا. حاضر يا استاذ اشرف. ربنا يبارك لك. انا يعني مش عارف، انا بقول لك انا يعني نفسي اوصل يعني اكون زي حضرتك كده، نفسي. ربنا يبارك فيك. اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه. اكيد انت احسن مني 1000 مره. لا لا لا. يعني استحاله اكون احسن منك شيخ. لا ان شاء الله تكون احسن مني يا استاذ اشرف. وانا عايز اقول لك حاجه، انا يعني والله العظيم انا بتقرب الى الله بحب كل المسلمين، ولا اظن نفسي الا خادم لكل مسلم. ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا، وربنا يا رب يجعلنا يعني فعلا كما وصف المولى عز وجل عباده المؤمنين اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. الاخت جليله من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم الدكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا فرحانه اول ليله حسنتك. ربنا يفرح قلبك ويفرح قلوب شعبنا الجزائري الجميل. الله يخليك يا اختي جليله. انا عايز اقول لك يا شيخ ان تيجي تكتب عليها. نعم اتفضلي يا اختي جليله. انا متربيكه قوي. معلش مش الصوت مش واضح عندي، معلش اتفضلي. اختي نعم. انا فرحانه. ربنا يفرح قلبك يا رب ويسترك يا رب. امور يا اختي جليله، في سؤال عند حضرتك؟ ايوه اتفضلي تحت امرك. جوزي بيكتب عليك الشهر ايه يعني؟ نعم انا مش الصوت مش واضح عندي يا استاذ شريف، معلش. طيب صار السؤال. طب الكلام مش واضح مش عارف، معلش. طيب اتفضلي يا اختي جليله، انا سامع حضرتك بس من الصوت مش واضح، مش السؤال مش واضح. طيب اتفضل قطع. الاخت ام كلثوم من المغرب بتقول: اسالك يا شيخ محمود ان تدعو لاخي يوسف بالشفاء العاجل، ربنا يا رب يشفيه رب العالمين، فهو مصاب بمرض في الكبد وهو الان تارك للصلاه. ليه اخي يوسف تترك الصلاه ليه؟ بالعكس، ده انت حتى لو ربنا يا رب يشفيك ان شاء الله ويعافيك، حتى لو مصاب باي امراض اخطر من كده، حتى الواجب عليك ان انت تواظب على الصلاة. لو مش قادر تصلي وانت واقف صلي وانت قاعد، مش قادر وانت قاعد صلي وانت نايم، مش قادر وانت نايم حتى ولو بعينيك، مش قادر تتوضأ اتيمم، المهم اوعى تترك الصلاة. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويشفيك. الأخت سامية بتقول: هديتي للنبي عليه السلام أني ارتديت النقاب والتحقت بدورة العلم علوم شرعية ودراسة علم التجويد. ادعي لي يا شيخ بالتوفيق. ربنا يوفقك اختي سامية ويحفظك. الأخت منى من المغرب: هديتي لحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس، وأسألك بالله يا شيخ أن تدعو لي أن يرزقني الله زوجا صالحا يا رب، يجوزك أنت كل بنات المسلمين. أختي بتقول: أنا تزوجت الشاب من الشات من على الإنترنت. قال لي تزوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فهل هذا الزواج صحيح؟ لا طبعا هذا الزواج غير صحيح، لأنه لم يتوفر فيه شرط الزواج اللي هو لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. مين معنا السيف؟ عبد الغفور من لبنان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية فضلت الشيخ. الله يخليك يا أخي عبد الغفور. فضيلة الشيخ بدي أسألك سؤال. تفضل. يوم المولد النبوي صلى الله عليه وسلم عليه ألف الصلاة والسلام، الاحتفال فيه حرام؟ ربنا يبارك فيك أخويا وحبيبي. احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول لك عبد الغفور، الأمة لابد ان هي تبتعد عن الإفراط وعن التفريط. مش عايزين نقول الاحتفال بالمولد النبي حرام، مش عايزين نقول حلال، عايزين نقول الوسط. كيف نحتفل بالمولد النبوي؟ هل هنحتفل يعني عايزين نقول الكيفية هي المسألة، مش مسألة. احنا طبعا سعداء جدا جدا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما نتذكر ميلاد النبي عليه السلام بنتذكر فضل المولى عز وجل مش على المسلمين وبس، على العالمين. ربنا قال كده: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. لكن كيفية الاحتفال أخوي عبد الغفور، هنحتفل بالنبي إزاي؟ نحيي سنة النبي، نعرف سيرة النبي، نعرف أخلاق النبي، نعرف إزاي نتبع النبي، أجمع ولادي وأعرفهم هدي النبي وسنة النبي وسيرة النبي وسلوك النبي، مش إن أنا بقى أكل حلاوة وحمصية وسمسمية وأروح نقعد نعمل ليلة وصرادق ونقعد لا طبعا الكلام ده غير جائز. لكن الجائز في هذه المسألة إن احنا نحتفل ونفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا شرعيا. الأخت أسامة، الأخ أسامة محبوب خيري من أسوان، بيقول: أرجو من حضرتك تدعي لي بالثبات على الطاعة، وإن ربنا يقربني ويرزقني حسن الخاتمة. آمين يا رب العالمين، ربنا يثبتك ويحفظك ويبارك في عمرك. الأخت بتقول أو الأخ عفوا خالد درباج أبو عاصم من الجزائر: أحبك في الله، هداني الله عز وجل إلى طريقه وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإني أعمل الآن في بناء مسجد تطوع في سبيل الله هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك، ومن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، نبقى نيجي نزورك في البيت الجميل ده في الجنة إن شاء الله. عاشق الرسول بيقول: هديتي إلى حبيب قلبي ومهجة فؤادي ونور عيني طبعا محمد صلى الله عليه وسلم، بأن أحبه إلى أكبر حد ممكن، وأن أجعل له مكانة خاصة في قلبي يستحق النبي صلى الله عليه وسلم، يكون لي أعظم مكانة في قلب الإنسان بعد محبة الله سبحانه وتعالى. بيقول أنا كنت أحفظ جزء كبير من القرآن ونسيته، من اليوم إن شاء الله سأراجع حفظ القرآن هدية لحبيبي صلى الله عليه وسلم، وأصوم الاثنين والخميس. ادعي لي فضيلة الشيخ بزوج صالح والتوفيق في دراستي، ولأخي طلال بالهداية والثبات، ربنا يرزقك يا رب زوج صالح ويوفقك. الأخت زهرة من المغرب أو زهرة من المغرب بتقول والله العظيم أنا وأبويا بنحبك في الله وبنشاهد كل حلقاتك، الله يجزيك عنا كل خير. هديتي للنبي عليه السلام الصلاة عليه كثيرا وقيام الليل وغض البصر، ربنا يبارك فيك وفي والدك وأسرتك الكريمة. السلام عليكم شيخنا، نحن أسرة مغربية نحبك في الله. طب معنا تليفون، مين معنا الشريف؟ مختار من الجزائر. يا أخي مختار من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. ايوه اتفضل. هناك علماء. اتفضل. علماء في الدين. نعم. هناك علماء في الدين. علماء الدين نعم، مالهم؟ يتكلمون على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولكن لم يفهموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اي اللحية. نعم. مطلوب منهم ان يفهموا هذه اللحية. هناك من العلماء من يتكلمون عن حديث اللحية؟ لا، يتكلمون عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن نسوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هم يتكلموا عن حياة النبي لكنهم لا يتبعوا سنة النبي في اللحية. نعم صح كده؟ نعم. وصل السؤال كده صح؟ نعم تفضل. من فضلك هذا العلماء. نعم. هل هذا حلم يتكلمون به؟ هو حقيقة ما في صدوري. ربنا يبارك فيك أخي مختار، ربنا يحفظك. سؤال واضح، يعني هو أخونا مختار بيصير نقطة مهمة جدا. هو مش المقصود اللحية بحد ذاتها بالذات، يعني هو قصده أن هل يجوز أن يكون عالم ويكون سمت وما هوش سمت أهل السنة؟ احنا عايزين نقول طبعا يا جماعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول يا جماعة إن إن إن إن ظهور الإنسان زي ما بيقولوا كده بثوب المهنة مطلوب. بمعنى أنا لو رايح للدكتور أحب أن أشوف الدكتور لابس الباسط بتاع الدكتورة، وراح عزكم الله لميكانيكي أحب ألاقيه لابس العفريتة بتاعت اللي بينزل بيها تحت العربية، رايح لمش عارف المهندس أحب ألاقيه لابس لبس الهندسة وماسك المسطرة حرف تي، رايح لداعية أحب يكون الداعية شكله داعية، شكل الشيخ يبقى شيخ جميل قوي، مش بشترط عليك لبس محدد، لكن بنقول ان ياريت يبقى شكلنا زي شكل النبي، شيء جميل. انا بشكك الرأي يا اخي مختار، ربنا يحفظك، لكن مش معنى كده ان احنا بقى لو داعية يعني مقصر في مسألة ما هنرفض كل علمه علشان مقصر في مسألة ما، وان كانت المسألة كبيرة او صغيرة. عايزين نبقى منصفين برضو يا جماعة، ويبقى منهجنا منهج وسط، ان احنا برضو ايه بنقول في بعض الناس او في ناس سيئتهم تدوب في بحار حسناتهم، فعايزين برضو نكون منصفين. ربنا يبارك فيك يا رب. معنا اخر تليفون، عبد الوهاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، الله يسلمك. دلوقتي احنا عرفنا ان ربنا حرم التبني. نعم. طيب ايه حكم الناس اللي بتجيب اطفال مثلا ما لهمش اهل وبيربوهم في بيتهم؟ اقول لحضرتك انطبق عليهم حكم التبني ولا ما انطبقش؟ هقول لحضرتك سؤال واضح يا استاذ عبد الوهاب، على فكره الموضوع ده خطير جدا. عايز اقول حاجه يا جماعه، لو ان واحده حرمت من مثلا من الذريه او غير ذلك، ونفسها يبقى عندها ولد او بنت، انا هنصحكم نصيحه حلوه قوي تخرجنا من دايره الخلاف ده كله وتحللنا الاشكاليه الكبيره دي. نعمل ايه؟ نجيب طفل صغير او طفله صغيره في سن الرضاع اللي هو من سن يوم لحد سن سنتين، وهذه الام يعني طبعا الاطباء يقدروا يعالجوا لها النقطه ديت، تحاول ترضع الطفل ده 5 رضعات مشبعات في الوقت دوت، هي بقت امه في الرضاعه وجوزها بقى ابوه في الرضاعه، ويبقى العيله كلها تبقى عيلته خلاص، والمشكله انتهت، ومش هيتبنوه مش هيكتبوه باسمهم، لكن لا هيعيش معاهم كولد او كبنت، هيعيش معاهم وهيبقى محرم ليهم وهم محرم ليه، مفيش اي مشكله خالص، لكن مش هيتكتب باسمهم، لان هنا هيحصل المساله هيخش في موضوع الميراث، والميراث هنا هيحرم اصحاب الحقوق الاساسيه في هذه المساله. لكن عايزين نقول يا جماعه ان احنا بس كده بنحل اشكاليه ان هو يقيم معاهم، لانه لو عاش معاهم الولد